نفاد لقاحات الأطفال وانعكاسات صحية كارثية في غزة، ودوت مع دخول الحرب بشهرها الثالث منذ بداية هجوم حماس في 7 أكتوبر. يا ريهام، تفاصيل أكتر معاكي. وزارة الصحة في غزة أعلنت أن التطعيمات نفدت عندها، وده سيكون ليه انعكاسات صحية كارثية على صحة الأطفال، وبالتالي هينعكس في انتشار الأمراض خاصة بين النازحين في مراكز الإيواء المكتظة. تفاصيل الخبر ده وأكتر معايا أنا ريهام محمود وأنا مصطفى نصر الدين في بودكاست مركز الأخبار. تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأربعاء بمواصلة الحرب في غزة حتى النصر وإبادة حماس، وده تصريح يعتبر في اليوم 68 للحرب يعني على قطاع غزة. ونتنياهو قال كمان في بيان سجله بالفيديو وأصدره مكتبه للواء سلاح المدرعات اللي موجود في غزة دلوقتي، إنه عايزهم يستمروا حتى آخر جندي، وذلك حتى يحققوا النصر أو حتى إبادة حماس، وما ينفعش يكون عندهم شك في ده. طبعا ده يا ريهام بيجي كمان في وقت الجيش الإسرائيلي بيعلن أنه تم مقتل 115 عسكري في الوقت اللي نتنياهو بيقول أن الحرب هتفضل مستمرة مع إبادة حركة حماس بشكل تام وإنهاء وجودها. كمان مقتل 10 عسكريين بيجعل يوم الثلاث اللي فات ان هو شهد اعلى حصيلة قتلى في صفوف القوات الاسرائيلية. يعني انا مش عارف بصراحة، هذا التصريح الخاص ببنيامين نتنياهو بيأتي في وقت الجيش الاسرائيلي بيعلن عن فقدان عدد كبير جدا مقارنة بالفترة الماضية او الشهرين اللي فاتوا. أكيد بيطلع البيانات دي يعني كتشجيع للجنود وما إلى ذلك، يعني ما تبقاش واقعية. بالتأكيد الوضع على الأرض مختلف تماما عن الكثير من هذه البيانات التي تصدر. بالضبط بالضبط. عندنا برضو إن الرئيس الأوغندي أعلن إن جيشه شن في منتصف سبتمبر ضربات جوية داخل جمهورية الكونغو الديمقراطية، وأسفرت عن مقتل حوالي 200 من عناصر القوات الديمقراطية المتحالفة للتنظيم المتمرد الموالي لتنظيم داعش. عارفة يا ريهام، برضو القوات الديمقراطية المتحالفة تأسست في الأصل من متمردين أوغنديين، وتمركزت من نص تسعينيات القرن الماضي في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وقتلت آلاف المدنيين. وفي 2019 بيعت الحركة تنظيم داعش اللي يعني بقى بيعتبرها جزء منه، بيطلق عليها اسم ولاية وسط إفريقيا. طبعا ده يعني من بين الأخبار اللي بتهم أجندة أخبار الآن، ملف الجماعات الإرهابية وملف تنظيم داعش والقاعدة وكل دوت ممكن نتابعه بشكل مفصل أكتر على موقعنا أخبار الآن ومنصتنا الإلكترونية على جميع وسائل التواصل الاجتماعي. وبرضو عندنا بقى الموضوع اللطيف اللي كمان ينفع يتابعوه على موقعنا وبالفيديو، إن باريس سان جيرمان بيلحق ببروسيا دورتموند لدور 16 في دوري أبطال أوروبا. يعني مفروض إن كده باريس سان جيرمان خرج من عنق الزجاجة وبلغ الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم لما تعادل مع مضيفه بروسيا دورتموند الألماني 1-1، واستغل وطبعا استغل بده سقوط نيوكاسل الإنجليزي على أرضه قدام ميلان الإيطالي بنتيجة 2-1 يوم الأربع في الجولة السادسة والأخيرة لمنافسات المجموعة السادسة. بالضبط، أنا عايز أقولك أن في المباراة الأولى على ملعب سيجنال إيدونا بارك حقق سان جيرمان الأهم بانتزاعه نقطة واحدة من دورتموند، منحته المركز الثاني في مجموعته، ودوت كان بدافع من أصحاب الأرض، وبالتالي سيواجه فريقا قويا في ثمن النهائي، يعني قد يكون برشلونة أو ريال مدريد الإسباني أو مانشستر سيتي الإنجليزي حامل اللقب أو بايرن ميونخ الألماني. بتأكيد ده من بين الأحداث الرياضية المهمة لعشاق الساحرة المستديرة زي ما بنقول. يعني أكيد طبعا، ومواجهات مهمة مستنية باريس فعلا. عندنا برضو بقى آخر خبر لطيف جدا ومفيد للصحة، إن دراسة جديدة توصلت إلى إن زيادة تناول ثمار فاكهة الكيوي بشكل يومي قد تنهي حاجة الناس لتناول مكملات غذائية من فيتامين سي بالذات في فصل الشتاء، وده بحسب تقرير نشره موقع هيلث المتخصص في أخبار الصحة والتغذية. أنا يعني عايز أقولك إن فاكهة الكيوي دي من الفواكه اللي ما كنتش بحبها خالص وأنا صغير لغاية ما كان عندي 20 سنة وبدأت بعد كده إيه أكلها. أنت مالك شكلك؟ أكيد ما بحبهاش طبعا. شكلك مش يعني، لا مؤخرا بقيت بحبها جدا، والمعلومة دي كمان أكدت لي إن أنا هفضل مخليها عندي في البيت بشكل كامل، خاصة إن البحث أوضح إن تناول حبتين من فاكهة الكيوي بشكل يومي لست أسابيع بيزيد من نسبة حمض الأسكوربيك أو فيتامين سي بمقدار 150 ميلي جرام يوميا. لا يعني انت لازم تعيدي حساباتك تاني. بالهنا والشفاء عليكم كلكم يعني. بما فيكم الباحثين اللي بيقولوا ان تناول الكميه دي من الكيوي او من فيتامين سي يوميا بيلغي الحاجه للمكملات طبعا، لجانب الفوائد الصحيه المختلفه اللي بتوفرها الفاكهه يعني. طيب انا عايز اسالك سؤال دلوقتي، احنا داخلين على الشتاء وكمان في اخصائيين يعني داخلين على الشتاء بمقارنه باي دوله تانية، احنا لسه ممكن نكون في بدايه الشتاء. اخصائيه طب الاسره لورا بوردي قالت ان من المعروف ان فاكهه الكيوي بتعزز نظام المناعه، اعتقد في ظل انتشار فيروسات كتير احنا محتاجين مناعه، فأعتقد أنا بحاول أقنعك يعني إن شاء الله ناخدها من البرتقال يعني بإذن الله. ماله البرتقال صار معانا في إيه البرتقال؟ لا جميل. كمان أضافت في تصريحاتها الموقع هيلث إن وجود جهاز مناعة قوي أمر أساسي خلال زي ما قلنا موسم البرد والإنفلونزا للمساعدة في حماية نفسك من الإصابات بالفيروسات. يعني ربنا يحفظ الجميع ويخلي لكم الكيوي وإن شاء الله تنبسطوا بيه وتاخدوا كل فيتامين سي منه. شكرا جزيلا متابعينا في بودكاست مركز الأخبار، كنت معكم أنا مصطفى نصر الدين و ريهام محمود من بودكاست أخبار الآن، معكم من بكرة إن شاء الله تاني يوميا علشان نستعرض معكم أبرز الأخبار بشكل مفصل. تابعونا على موقعنا الإلكتروني أخبار الآن.net ومنصاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. شكرا جزيلا لحضراتكم، دمتم في أمان الله. باي باي.